نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذكرنا في المرة الفارطة والتي قبلها مسائل من مسائل الوحي، فذكرنا الوحي بأنواعه، وذكرنا كيفيات الوحي أيضا، ووقفنا عند الوحي الشرعي، وعند حديث عظيم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وهذه الحالة كانت من أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كل مرة يشعر أنه ستقبض روحه. وقد ذكرنا ما معنى الصلصلة، وذكرنا أشياء فلا يحسن بنا إعادتها، وفصلنا في الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي ما جاء في قوله عليه السلام: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فجبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة إنسان، وقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة صحابي مشهور، وهو دحية الكلبي رضي الله عنه. وكلنا نعرف الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والذي فيه ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام وغير ذلك من المسائل المهمة. والشاهد من هذا الحديث أن جبريل عليه السلام قد جاء في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولم يعرفه أحد من الصحابة، فلم يكن عليه أثر السفر ولا وجهه مألوف عندهم. فقد ذكر في آخر الحديث عليه السلام، قال سائلا الصحابة، وفي رواية أنه سأل عمر بالذات، والجمع بين الروايتين واضح، أنه توجه بالكلام إلى عمر وثم إلى سائر الصحابة، فقال: أتدرون من السائل؟ فقال عليه السلام قال: أتدرون من السائل؟ قالوا الصحابة، قالوا: الله ورسوله أعلم. وللتنبيه، كلمة الله ورسوله أعلم، قال العلماء، تجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول علمه من علم الله، فهو يوحى إليه. لذلك الصحابة عندما قالوا الله ورسوله أعلم، لا يقصدون أن الرسول يعلم الغيب، وإنما الله سبحانه هو الذي يطلعه على الغيب، يطلعه على شيء من الغيب وليس على الغيب كله. ففي مسائل الشرع كان يطلعه على كل شيء، فديننا كامل لا نقص فيه. لذلك كانوا يقولون الله ورسوله أعلم. أما في أمور دنياهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون أو بأمور دنياكم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، خاصة في غير مسائل الشرع. فنحن نجد بعض الناس الآن يقول حتى في مسائل الدنيوية اليومية التي نعيشها، يقول الله ورسوله أعلم. هذا لا يجوز، يجب التنبيه على ذلك، الله أعلم فقط، الرسول لا يعلم ما يقع الآن عندنا وفي زماننا. فبعد موته لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ميت له حكم الأموات، وله بعض الخصائص التي خصها الله به، كرده للسلام على كل من سلم عليه وصلى عليه، فهذه خصائص وردت بالدليل، أما غير ذلك فلا يجوز إثباته إلا بالدليل. فأن الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، بعض العلماء يقولون يجوز قول الله ورسوله أعلم في مسائل الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما ورد في الشرع، ولكن من الأفضل غلق هذا الباب، لأن عامة الناس لا يفرقون بين ما هو جائز وبين ما هو غير جائز، فيظنون أن هذه المقولة تنسحب على كل شيء، فيجب غلق هذا الباب، وسد الذرائع مقدم في هذا. فقال الصحابة، نعود إلى الحديث، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي الصحيحين، في حديثة شق الصدر المعروفة، أنه عليه السلام، نقصد به جبريل، قد جاء على صورة إنسان، وفي رواية أنه جاء ملكا، قالوا جبريل وميكائيل، كلاهما جاء على صورة إنسانين. وهذه الحالة التي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب أنها لا تناسب القرآن الكريم، وقد اتفق العلماء وجزموا بأن القرآن الكريم قد نزل على الحالة الأولى فقط، وأما الحالة الثانية فهي مناسبة للحديث النبوي. فالحالة التي جاء بها الوحي هي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته، لأنه لو نزل شيء من القرآن على الحالة هذه الثانية التي يكون فيها الهدوء، ويكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن إلى الكلام الذي يسمعه، ولأن الإنسان تمثل، يعني لأن الملك تمثل له رجلاً، فهذه قد يكون فيها حجة ومحل الشك عند ضعاف الإيمان. وأيضا لكان فيه مستندا للمشركين، لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر، وقال أحدهم إن هذا إلا قول البشر، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. إذن هم عندهم أن الوحي ينزل بالملائكة، فلو نزل بالإنسان لكان محلا للشك عندهم. فأكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن في هذا الجو الملائكي، وكان يسمع الصوت ويرى عليه الأثر، ولكن لا يرى فيه جبريل. لم يكن الصحابة يرون جبريل عند إلقائه للوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته الحقيقية في مرات قليلة، فقد رآه في أول الوحي كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فأخذتني رشفة شديدة، والحديث معروف، عاد إلى أهلي فقال: زملوني دثروني. وهذه الحادثة كانت هي السبب لنزول مطلع سورة المدثر كما جاء في غير هذه الرواية في طرق الحديث. وهذه المرة هي التي أشار الله عز وجل إليها في قوله في سورة النجم: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. والمرة الثانية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية الملكية كان ذلك في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى. إذن ذكرنا إذن أنواع الوحي وكيفية الوحي. ولأعداء الإسلام قديما وحديثا شبه واعتراضات رد عليها العلماء وفندوا كل حججهم وكل شبهاتهم، والمؤمنون والملحدون والناس أجمعون كلهم يعلمون أن هناك رجلا عربيا أميا ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. كل هذا ثابت تاريخيا حتى عند أعداء الإسلام، وثبت عند كل الناس أن هذا الرجل الذي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء بكتاب يدعو فيه الناس إلى الإيمان بأشياء معينة، ويقول أنه من عند الله، ويقول أنه فيه خير، وهذا هو القرآن العظيم العزيز الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية جمعاء. فآمن من آمن، وكفر من كفر، وأعرض من أعرض. فقد ذكر المعرضون من شبهاتهم ومن ترهاتهم أن القرآن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هو ليس وحي، والقرآن نفسه قد رد عليهم في مواضع كثيرة، فقال سبحانه يعني ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن قد تلقاه من لدن حكيم عليم، وقال سبحانه وأنه إن هو إلا قول رسول كريم، ورسولنا المقصود هو جبريل عليه السلام، وأنه ليس له من الأمر شيء إلا البلاغ والتفسير والتنفيذ لما يؤمر. والقرآن عفوا، الله المستعان، انقطع الصوت بسبب ضعف في الشبكة، الله المستعان، فنعتذر منكم. قلنا أن الحجة العقلية هي الواجبة عند المناظرة وعند المحاجة لمن لا يؤمن بهذا الكتاب. فالقرآن والحمد لله مليء بالردود وبإقامة الحجة على هؤلاء. فمن ذلك من الدلائل العقلية الواضحة على صدق الوحي وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، فالوقائع التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل. فمن ذلك أن الله قد وعده إن افترى عليه وحاشاه عليه الصلاة والسلام فهو الصادق الأمين، قد توعده وهدده إن افترى عليه، فقال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومن ذلك أيضا أن الوحي أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه في مواقف كان في أشد الحاجة فيها لنزول الوحي عليه، فقد بقي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يتألم وفي أسى ولوعة في المسألة المعروفة وهي حادثة الإفك التي تخرص بها المنافقون وكذبوا على بيت النبوة وعلى أزواجي وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديقة بنت الصديق، وتكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، ولا يزال أحفادهم يتكلمون في عرض عائشة رضي الله عنها، وقد فضحهم القرآن ورد عليهم، ومع ذلك ما زالوا لا يزالون في غيهم وضلالهم. فارتجت المدينة بهذه المسألة وهذه الحادثة وهذا، صار الكلام كله عن عائشة رضي الله عنها. أما المؤمنون فلم يدخلوا في هذا الموضوع، ولكن تخرص به أئمة النفاق واغتر بهم بعض الأصحاب عفى الله عنهم ورضي عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذه المسألة، قال لزوجه رضي الله عنها، قال: يا عائشة، أما أنه قد بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فلو كان القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي كان يمنعه أن يقول كلمة يحمي بها عرضه ويذب بها عن أهل بيته ويقطع بها ألسنة الكذابين الأفاكين المتخرسين؟ ولكنه لا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب على الله، وما كان ليترك ويذر الكذب على الناس ثم يكذب على مولاه وخالقه. ومن المواقف أيضا المعروفة أن يوجد في بعض الآيات ما ظاهره أن الله يعاتب نبيه في أمور قد تكون يسيرة، كمثل مثلا تحريم العسل على نفسه عليه الصلاة والسلام في قصة مع أمهات المؤمنين، مع حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فالله عز وجل يقول له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل بسبب قصة حدثت له مع زوجاته. فما الذي يدفعه لو كان القرآن من عنده أن يذكر هذه المسألة وهي قد وقعت في بيته، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها غير أهل بيته؟ فما الذي يدفعه لإفشاء سره في كل عند كل الناس، حتى الكافر قد سمع بهذه القصة؟ فما الذي يدفعه لهذا؟ كذلك من المسائل أيضا ما ذكر في قضية تبني زيد بن حارثة، فزيد كانوا يدعونه بابن محمد، فحرم الله التبني وقال: ادعوهم لآبائهم. ثم زيد رضي الله عنه تزوج من زينب بنت جحش، فقال الله عز وجل: فتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالزواج من زينب لمصلحة عظيمة، مصلحة شرعية، وهي أنه حتى يثبت أن التبني قد حرم، لأن الزواج من زوجة الابن بعد طلاقها منه لا يجوز، لأن التحريم تحريم أبدي. فلإثبات أن زيد ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم قد طلق زينب لحكمة يعلمها الله، فإن زيد قد كره زينب فطلقها وصرحها صراحا جميلا، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد زيد إثباتا لهذه الحكمة العظيمة والمصلحة الشرعية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقيلا عليه هذا الأمر، إذ أن زيد هو ليس ابنه لكنه في مقام ابنه، فالناس كانوا يدعونه بزيد ابن محمد، فقال له: وتخفي في نفسك ما الله مبدي، الله سيظهر هذا، وتخشى الناس. خشية الناس ليس أنه يخشى الناس أكثر من خشية الله، لا، لكن في هذه المسألة خشي كلام الناس، فقال الله عز وجل: والله أحق أن تخشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس وأتقى الناس، وهو سيد العلماء وأخشى الناس لله عز وجل، ولكن خشي كلام الناس في هذه المسألة. وهذا ليس تخشى الناس أنه يعني يخشى الناس مطلقا أكثر من خشيته لله، فهو يخشى الله مطلقا، لكنه في هذه المسألة خاف وأراد أن يخفي المسألة فعاتبه الله في ذلك. كذلك من المسائل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، فعاتبه الله أيضا في ذلك، فقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا العتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى، فالله عز وجل بين له ما هو الأولى وما هو الأفضل وما هو الواجب فعله في هذه الحالة، فقال له: عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ فالله أمره باختيار عفوا، نعتذر اليوم، الله المستعان، يوجد تقطعات كثيرة في الإنترنت والشبكة، الله المستعان، نعتذر كثيرا منكم. طيب، نكمل قليلا وسنترككم إن شاء الله بسبب هذه الإشكالات. فذكرنا أن الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، في الأصل أن المرأة لا يريد أن يطلع عليها غيره، أو على الأقل أن يطلع عليه فقط أهل بيته فقط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الغيب بظنين، وبظنين أي بخيل، فكان يبلغ كل ما أوحاه الله عز وجل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا، وذلك قبل أن ينزل إليه الوحي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، ولعله في بعض اختياراته خالف فيها الأولى فينزل الوحي بتصحيح وتوجيه ما ذهب إليه، كما ذكرنا في الأمثلة. وعلى كل حال، الشبه كثيرة، ومن ذلك أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوحي من رجل اسمه بحير الراهب، ولكن هذه القصة أصلا فيها أخذ ورد، هل هي ثابتة أو لا؟ والغالب أنها قصة موضوعة مردودة لا صحة لها، وحتى الذين قالوا بتحسينها قد ذكروا لها مخارج، ولكنها فيها الكذب، علامات الكذب ظاهرة فيها، والله أعلم. وكذلك أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن ورقة ابن نوفل، وورقة كان يكتب الكتاب العبراني، كانوا يكتبوا باللغة العربية وبالعبرانية، وأيضا هذا مردود، لأن ورقة مات قبل، يعني في أول الوحي، مات في أوائل الوحي وقبل أن يتتابع الوحي ويحمي كما جاء في الحديث. وعلى كل حال، الشبه موجودة وكثيرة ولكنها ضعيفة، والرد عليها واضح. ولعلنا يعني من أراد الاستزادة من هذه فعليه بقراءة ما كتبه الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن، حيث ذكر 10 شبه ورد عليه باستفاضة. وهناك مقالات أخرى مفيدة حول هذا الموضوع، والله المستعان، سنقف هنا ونعتذر عن هذه التقطعات اليوم، فنترك للمرة القادمة هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.